أهملت نفسي والعوض فيما بقى، وعما مضى الله لا تحرمني لجر. عجزت أجامل والبس العالم وقى، وأنا وسط غبه وفي حلق الحجر. أثر الحياة مصارعت ضرب وتقى، وملان قلب بندق ما ذراه الشجر. سوالف اللي مرحبا وبكل بقى، ولعب ورقة ولا مع فروع الفجر. لو يتنيقى أي ما حوله بنقى، إلى أخذ الحاجة يعرض كالهجر. لحتاج لك كنكم على الدنيا شققة، ولحتجت له كم بينك وبينه ضجر. يا صاحبي لو أن الأخلاق محقة، الصبر خير من التودد والدجر. ما همني صبري على طول الشقى، الموت لو مالي على صبري أجر. ترى العرب ما هي مثل من تتهقى، محذن غدا السلطان في حرب المجر. واللي يقول العز كثر الأصدقاء، قل له كذب ولا حلف قل له فجر.